بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في رحمة الصبيان. قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد عن زرقي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمينة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وزرقي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أزان قال حدثنا محمد بن حضير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق نحوه، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا، يقول: ليس من سنتنا، ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال: يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير: ليس منا، يقول: ليس من ملتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في رحمه الصبيان. الصبيان هم الصغار الذين بحاجة إلى الرعاية والإحسان لضعفهم وصغرهم وعدم معرفتهم، فإن الكبار عليهم أن يرحموهم ويشفق عليهم ويحسن إليهم، وإن ليس عندهم إدراك ولا تميز من الأمور مثل من أحسن من كبار، هم بحاجة إلى العطف والحنين والشفقة والرحمة من كبار، بحيث يرمشونهم ويظهرون الأنف بهم والمودة والرحمة لهم ويحسنون إليهم، لأن في ذلك القيام من شرع في حقهم، وكذلك أيضا في تربيتهم على الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة. وقد أورد ذلك عدة أحاديث تتعلق برحمة الصغار وتوقير الكبار. وأولها حديث المسلمين لك رضي الله تعالى عنه، انه جاء شيخ من عباده الكبير فكانه ابطئ ان يوسع له في المجلس، فقال عليه الصلاه والسلام: ليس مني من لم يوقر كبيرا ويرحم صغيرنا. ففي هذا الدوام على رحمه الصغار والاحسان اليهم وتوطير الكبار الذين خرجوا يتجاوز أن يكون صبياني، لكن من يكون كبيرا في السن أو كبيرا في المنزلة في المكان إنه يوطر ويحترم بكبر سنه أو لعلي منزلته ومكانته، وإن لم يكن كبيرا السن لأن علي المنزلة وعلي مكانه تستدعي توطيرا من يكون كذلك، لكن إذا كان من المشتغلين بالعلم ومن أهل العلم. وقوله ليس منا يسرى قال بعض أهلهم قال إنه ينبغي أن يترك مثل هذا اللفظ فلا يفسر ليبقى على رهبته وعلى خطورته، لأنه يستعلم الشيء الذي عبر عنه بمثل هذه العبارة. ومن أهل العلم من فسره وقال ليس من أهل سنتنا أو من أهل طريقتنا أو ليس شاعرا على ما نسير عليه من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي هي منها رحمة الصغار وتوقير الكبار والترمذي رحمه الله ذكر هذا التفسير أنه ليس من أهل سنتنا أو ليس من أهل طريقتنا. ثم ذكر عن سفيان الثوري أنه كان ينكر أن يفسر مثل هذا بهذا التفسير الذي هو مثلنا أو على يعني ليس على ملتنا، وفي بعض النسخ بدل ليس على ملتنا يعني بدلها مثلنا، أي أنه ليس مثلنا في الأخلاق الكريمة والمعاملة. لكن الذي ذكره الحافظ بن حجر عن سفيان أنه ينكر التفسير، تفسير يعني مثل هذه العبارة لا تفسر بل تبقى على رهبتها وعلى خطورتها وعلى رهبتها، وأن الناس يستعظمون ما يعبر عنه بمثل هذه العبارات. وعلى هذا فيكون يعني هذا الذي ذكره الترمذي عن سفيان لا يختلف عما ذكره الحافظ بن حجر، لأنه استنكر أن يفسر بمثل هذا التفسير وأن يترك فلا يفسر بهذا التفسير الذي هو مثلنا أو ليس على ملتنا، يعني رأى أنه لا يفسر أي تفسير، ومن ذلك مثل هذا التفسير الذي هو ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا. وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكره الشارح فيما مضى عند في كتاب الجنائز عند ليس منا من ضرب الصدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فإنه ذكر يعني بعض كلام أهل العلم يعني هناك، وذكر ونقل عن الحافظ بن حجر هذا النقل عن سفيان الثوري أنه يرى أن لا يفسر وأن يبقى على رهبته وعلى خطورته. الثاني حديث عبد الله بن عمر ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، يعني يعرف لكبيرنا شرفه ومنزلته، يعني إما شرفه في المكانة والعلم أو شرفه يعني في التقدم في السن وأن له حق الاحترام والتوقير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا أو يعرف شرفه كبيرنا. انتهى. وبعدين ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا فيه مثل الحديث الأول حديث أنس إلا أن فيه زيادة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه يعني جاءت يعني في هذا الطريق. وأما قضية يرحم كبيرنا ويوقر يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فهذا جاء من طرق متعددة نعم. واللي بعده رجال. قال حدثنا محمد بن مرزوق. محمد بن مرزوق هو صدوق له أوهام وجله مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبيد بن واقد. عن عبيد بن واقد وهو ضعيف وجله الترمذي. وبعده زرعي وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وهذا الإسناد رباعي وفيه ضعيفان ولكن المتن صحيح لأنه جاء يعني عن جماعة من الصحابة وله شواهد ومن شواهده ما ذكره المصنف بعد ذلك فهو من حيث الإسناد ضعيف ولكنه من حيث المتن ثابت وصحيح لأنه جاء عن جماعة من الصحابة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له الأربعة وأخرج حديث أصحابه في الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس أحد العباد له وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي أمامة. وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي وأخرج له أصحابه في الستة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وجده أي جد شعيب وهو كذلك جد لعمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه البخاري في موقعه على عباده ومسلم واصحاب السنن. عن عبده. عبده بن سليمان ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط ويعني وهو كثير الخطأ أخرج حديث البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ليث. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز فترك أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عكرمة. عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب السنن الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رحمة المسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابي سعيد وابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم اجمعين. ثم ورد ابو عيسى هذه الترجمة باب في رحمة المسلمين يعني رحمة عموم المسلمين. ورحمة المسلمين يكون بالحرص على نفعهم وبذل النصح لهم عموما وخصوصا كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فينصح لهم ويحب الخير لهم ويدعو لهم ويبذل ما يستطيع من الإحسان إلى من يمكنه الإحسان إليه من المسلمين. وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن يكون بعضهم يعين بعضا وينصح بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض كل هذا من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. يعني أنا من أسباب رحمة الله يعني كون الإنسان يرحم غيره ويحسن إلى غيره، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم رحم ومن أحسن أحسن إليه. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن رحم الناس ورحم المسلمين فقد أتى بالأسباب التي يحصل بها رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل تنال وتحصل بالأسباب التي توصل إليها، ومنها رحمة غيره أن يرحم غيره، فإنه إذا رحم غيره أتى بالسبب الذي يحصل به رحمة الله، أتى بالسبب الذي يحصل رحمة الله، وإذا حصل منه خلاف ذلك فإنه يأتي بالسبب الذي يمنع أو يمنع نفسه وصول الرحمة إليه من الله عز وجل. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن يرحم الناس يرحمه الله. من يرحم الناس يرحمه الله، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا من الأسباب التي تجلب الرحمة أن يكون الإنسان رحيما، وأن يكون رفيقا، وأن يكون محسنا، يحصل غيره منه البر والإحسان، ويسلم من الأذى ومن ما يكون فيه مضرة عليه من غيره، يحصل من ذلك الغير إذا كان رحيما تحصل منه الرحمة وتحصل لغيره السلامة من شره، فإنه بذلك يحصل منه الإحسان إلى غيره، ثم يحصل الأجر من الله عز وجل بأن يثيبه على الإحسان إحسانا وعلى الرحمة رحمة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد الأحنفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قيس. عن قيس بن أبي حازم، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الله، وهو أيضا أحنفي، وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. وابن عمر أحد العباد له الأربعة، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر مرة ذكره. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه أنه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه، ويقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث، هو أن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، يعني أن الرحمة إذا وجدت وحصلت فإنها تكون ممن ظفر بالسعادة، لأن من أسباب السعادة أن يستقيم على طاعة الله وأن يرحم غيره، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه حصل شيئا من أسباب الشقاوة، وهو كونه يكون عنده بدل الرحمة الإيذاء والإساءة فيلحق الضرر بغيره ثم تعود المضرة عليه جزاء وفاقا. فكما أساء إلى غيره فإنه عوقب بما يسوءه وبما يضره. فهذا فيه الإشارة والتنبيه إلى الحث على الرحمة والبعد الحث على الرحمة لأنها من أسباب السعادة والتحذير من الإيذاء والإساءة التي هي ضد الرحمة ومقابل الرحمة لأنها تكون من أسباب الشقاوة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان وهو مولى المغيرة وهو مقبول. وهذا البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمة شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن الذي تحصل منه الرحمة للخلق يحصل الجزاء على الإحسان إحسانا فيرحمه الله عز وجل فيرحمه الله الراحمون يرحمهم الرحمن. وعبر هنا بذكر اسم الرحمن الذي هو من أخص أسمائه سبحانه وتعالى والذي لا يجوز أن يطلق إلا عليه ولا يجوز أن يطلق على غيره لأن من الأسماء الحسنى ما لا يطلق إلا على الله مثل الرحمن بخلاف الرحيم فإن الرحيم يدل على الرحمة ولكن اسم الرحمن أعم يعني أعم في ذي العموم. وأما الرحيم فإنه جاء في بعض الآيات مقيد بالرحمة للمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما فقال الراحمون يرحمهم الرحمن. وكما أنهم اتصفوا بصفة الرحمة ورحموا خلق الله فإن الله فإن الرحمن يرحمهم فإن الرحمن يرحمهم الذي هو ذو الرحمة الواسعة الكاملة الذي من صفاته الرحمة ومن أسمائه الرحمن الرحيم فالراحمون يرحمهم الرحمن. فمن أسباب رحمة الرحمن رحمة العباد العباد ورحمة الخلق للخلق فإن من رحم رحم من رحم غيره رحمه الله رحمه الرحمن. ثم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض الذين هم الخلق ويدخل في ذلك رحمة العباد ورحمة الناس رحمة الحيوان رحمة الدواب كل كبد الرطبة يحسن إليها وتحصل الرحمة لها فإن الله عز وجل يرحم من رحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني يرحمكم الله لأن الله تعالى هو الذي في السماء والسماء يراد بها العلو، والله عز وجل في السماء في العلو فوق العرش، لأن كل ما علا فهو سماء، والله تعالى في السماء فوق العرش أي في العلو فوق العرش. ولا يكون حالا في المخلوقات في السماوات، فالسماء إما أن يراد بها العلو والله تعالى فوق العرش يعني في العلو، أو وإذا أريد بالسماء السماء المبنية فإن في بمعنى على أي أنه عليها، لأنه على السماوات عال عليها فوقها، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله لو صلب أنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل عليها وليس فيها، لأنه ما يفتح فتح في الجذوع يدخلهم فيها، وإنما يصلبهم عليها يعني على بمعنى في بمعنى على، وهو إذا أريد به السماء المبنية فعلى ففي بمعنى على يعني أنه عال عليها وأنه فوقها، والله تعالى فوق كل شيء فوق المخلوقات، وعلى مخلوقات العرش الذي هو سقف الجنة، فالله تعالى فوقه. فإذا إما أن يراد بالسماء العلو، والعلو هو كلما علا فهو سماء، وما فوق السماء وما فوق العرش علو وسماء، والله تعالى فوق العرش في السماء الذي هو فوق العرش. وإن فسرت السماء المبنية فإن فيه تكون بمعنى على أي أن الله تعالى عليها وليس فيها، لأن الله عز وجل لا يكون حلا في المخلوقات، والمخلوقات لا تحل في الله سبحانه وتعالى. والحديث يدل على فضل الرحمة، وفيه رجل ضعيف وهو أبو قابوس ولكن له شواهد، وهذا الحديث هو الذي يقال إنه المسلسل بالأولية، يعني حدثه فلان هو أول شيء حدثه به، قال حدثني فلان وهو أول شيء حدثني به، فهو مسلسل بالأولية. نعم. الرحم شجنة من الرحمن، والرحم شجنة من الرحمن، يعني جاء في حديث مضى أن الله تعالى اشتق لها اسما من اسمه، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها بته الله عز وجل. وهذا المقصود به أنها قريبة من الله، وهذا إشارة إلى قربها، وأن الله تعالى اشتق لها اسما من اسمه، وأن من وصل تلك الرحم فالله تعالى يصله، ومن قطع تلك الرحم فالله تعالى يقطعه. وقد مضى حديث قريبا أنه اشتق لها أنها الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته أي قطعته. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي قابوس، عن أبي قابوس وهو ضعيف مقبول، وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النصيحة. وفي ثلاثة مكيون الاثنان، لأن العدني مكي وسفيان مكي وعمر بن دينار مكي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: وهذا حديث صحيح. ثم رضي أبو عيسى أبامه في النصيحة، والنصيحة كلمة عامة واسعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها الدين، فقال: الدين النصيحة. وذلك أن الدين وذلك أن النصيحة واسعة، وتكون لله، وتكون لكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، كما جاء في الحديث الذي سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النصيحة مأخوذة من المنصحة، وهي الإبرة التي يخاطبها الثياب لأنها تلم يعني المتفرق وتجمع بين الطرفين فتربط بينهما بالخياطة، فبدل ما يكون متفرقا وتلم أطرافه وتجمع أطرافه وتحصل الخياطة بالإبرة. والنصيحة التي هي بدل النصح المنصوح فيها حصول الخير له وحصول الفائدة له، كما أن الفائدة حصلت بضم قطعة من القماش إلى قطعة من القماش فصارت قطعة واحدة بسبب الإبرة، فكذلك النصيحة تكون للمنصوح بحصول النفع له وحصول الفائدة له ولم ما كان متفرقا، فيعني يجتمع له أنواع الإحسان بالنصيحة كما يحصل جمع المتفرق من الثياب ومن القطع القماش، وذلك بالمنصحة التي هي الإبرة. والنصح يكون للناس ويكون لله عز وجل ويكون للكتاب وللرسول وللعامة والخاصة كما سيأتي في حديث بعد ذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث جرير بن عبد الله الزجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة التي فيها عمود الإسلام ونهية عن الفحشاء والآثام وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وكذلك الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله، لأن الله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاة والزكاة في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الصلاة والزكاة. والصلاة هي من العبادات أو هي أصل العبادات وأهم العبادات البدنية، العبادات البدنية، والزكاة هي أهم العبادات المالية المتعدية، لأنه حق واجب أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء، فيجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة لتلازمهما ولعظم شأنهما، ولأن الصلاة أهم العبادات البدنية والزكاة هي أهم العبادات المالية، أهم العبادات المالية. ثم قال والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، وهذا لفظ عام يشمل الولاة والعامة، يشمل الراعي والرعية، لأنه يدخل تحت النصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم أما بالنسبة للولاة فيكون بمحبة الخير لهم ومحبة استقامتهم وصلاحهم وقيامهم بنصرة الدين والمعروف النهي عن المنكر وتطبيق شريعة الله عز وجل، وبذل والإتيان بالإصلاح في شتى وجود الإصلاح فيما يعود على المسلمين على خير في دينهم ودنياهم. والرعية يكون بمحبة الخير لهم والدعاء لهم وبذل النصح لهم بأمرهم المعروف ونهيهم عن المنكر، وكذلك الإحسان إليهم بوجوه الإحسان الممكنة سواء كان ذلك قوليا أو فعليا، قوليا كإفشاء السلام والكلام الطيب والمعاملة الحسنة، وفعليا كالإحسان بالمال والمساعدة والإعانة والشفاعة وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالخير. فهذه كلمة عامة في حديث جرير بن عبد الله التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح كما يقول المسلمين يكون لكفار, وذلك بالحرص على هدايتهم ودعوتهم إلى الخير وإلى الدخول في الدين الحنيف وبيان فضل الإسلام وعظم شأن الإسلام وما يترتب على الدخول فيه من الظفر بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير, وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرار. قالوا: يا رسول الله, لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان. ثم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة: الدين النصيحة. وهذه يعني كما عرفنا بيان عظم شأن النصيحة, لأنه في هذا الحديث وصفت بأنها يعني قال المسلم فيها: الدين النصيحة. وذلك لعظم شأن النصيحة في الإسلام بكثرة ما يحصل بسببها من الخير. هداء النصيحة للكفار والمسلمين, الكفار بدعوتهم إلى الإسلام والمسلمين بدعوتهم إلى الثبات على الحق والهدى وأمرهم المعروف أنهم عن المنكر وبذل وجوه الإحسان إليهم وصرف أصناف وجوه الأذى عنهم بأن يحصل لهم الخير من الإنسان ويسلموا من شره ومن ضرره فيحصل لهم منه خير ويظفرون بالسلامة من الشر الذي يأتي منه وبسببه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة, سألوا قال: لمن يا رسول الله تكون النصيحة؟ لمن تكون النصيحة؟ فقال عليه السلام: لله. والنصح لله عز وجل يكون بكون الإنسان يستقيم على أمر الله وعلى طاعة الله, يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو النصح لله. النصح لله هو القيام بشرع الله والقيام بحق الله والإتيان بما أوجبه الله وبما شرعه الله. هذا هو النصح لله عز وجل. نصيحة تعود على الناصح الذي استقام على طاعة الله, لأنه بقيامه بما يجب لله عز وجل يحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ويحصل الظفر بالمقصود في دنياه وأخراه, كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله إنما هي بقيام بشرع الله. ومثل قول صلى الله عليه وسلم في الحديث وصية لابن عباس: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ شرائع الله, احفظ حدود الله, احفظ ما أمرت بحفظه. وهذا هو حفظ الله الذي يحصل من العبد, يعني يحفظ ما حد له وما سرع له فيمتثل الأوامر فيأتي بها ويحذر النواهي فلا يقع فيها ولا يقربها, فلا يقرب حدود الله ولا يتجاوز ما حده الله له مما أمر به, بل يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه هي النصيحة لله. وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل فإنها تكون بالإيمان به والتصديق لأنه كلامه وأنه حق وأن الله عز وجل تكلم به وأنزله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام, وأنه مشتمل على ما فيه السعادة دعا الدنيا والآخرة لمن أخذ به وتمسك به، وأن من أعرض عنه وحاد عنه فإنه يخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وكذلك أيضا يقوم بقراءته وتدبره وتأمل ما فيه، وبذلك يحصل الأجور العظيمة على تلاوته، لأن الحرف الواحد لعشر حسنات. فقد قال عليه السلام: لا أقول ألف ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف ومن حرف، فيحصل الواحد عشر حسنات. هذا من حيث التلاوة. وأما من حيث العمل فإن الإنسان يثاب على كل أمر يأتي به، إن كان واجبا وإن كان مستحبا، ويثاب على ترك كل ما ينهى عنه وكل ما يحذر منه. فهذا هو النصيحة لكتاب الله، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته، محبة تفوق النفس والمال والولد، وتفوق كل محبة كل شيء، وهي أعظم. ومحبته كذي محبة الله عز وجل، لأن المحبة التي يجب أن تكون مقدمة على غيرها هي محبة الله، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله، ولأنه الرسول مرسل من الله. ولهذا جاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم يحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون، والنصح الرسول يكون بمحبته وبتوقيره وتعظيمه وعدم الإفراط والتفريط في ذلك، بل بالاعتدال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل كمال يليق بالإنسان، فللرسول منه صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، ولكنه لا يعطى شيئا من حق الله ولا يصرف له شيئا من حق الله، لأن حق الله لله وحق الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحب محبة تفوق محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين، ويحب ويصدق بكل ما جاء به، ويمتثل ما أمر به، وينتهى عما نهى عنه، وأن تكون وأن تكون محبته فائقة المحبة أي مخلوق، فهو أعظم من يحب من الخلق، وأولى من يحب من الخلق. ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون في قلب كل مسلم أكمل من محبة أي مخلوق، تقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، من والده وولده والناس أجمعين. وذلك أن الحق الذي ساقه الله للمسلمين وهو خروجهم من الظلمات إلى النور، ساقه الله على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب أن تكون محبة تفوق محبة أي مخلوق، حتى الوالدان الذين هما سبب وجود الإنسان، وحتى الأولاد الذين هم فروع الإنسان، فيجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فائقة محبة كل مخلوق. ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعرفنا عند حديث جرير والنصح لكل مسلم كيف تكون نصيحة للولاة وكيف تكون نصيحة للرعية. قال حدثنا محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب السنن الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري. تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان. ثوبان هو خالد بن المخرج ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي وأبي أيوب رضي الله عنهما. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب الشفقة على المسلمين. شفقة المسلم على المسلم. باب شفقة المسلم على المسلم. شفقة المسلم على المسلم هي قريبة من الترجمة السابقة رحمة المسلمين، الرحمة بالمسلمين، بل يعني إن الشفقة قد تكون أخص من الرحمة، وذلك يعني لما تدل عليه، يدل على لفظ الشفقة من الإشفاق ومن الحرص، ومن الحرص الأكيد والشديد على تحصيل الخير للمسلم وعلى كف الأذى عن المسلم. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يعني هذا الكلام فيه تمهيد لما وراءه، وأن هذا التعبير الذي هو الأخوة بين المسلمين تقتضي الأمور المطلوبة فيما بعد ذلك والأمور المحذورة فيما بعد ذلك، لأن هذا هو مقتضى الأخوة والذي تقتضيه الأخوة بين المسلمين، وذلك لحصول تحصيل الخير لهم، وكل ما يعود عليهم بالخير يحرص عليه المسلم لإخوانه المسلمين، وكذلك يحرص على سلامتهم من الشرور ويشفق عليهم. فمهد صلى الله عليه وسلم للكلام الذي سيأتي من التوجيهات الكريمة في التعامل بين المسلمين بهذه العبارة التي هي: المسلم أخو المسلم، لأن الأخوة تتطلب هذه الأمور المطلوبة بأن يسعى إلى تحصيلها، والمحذورة بأن يحرص على دفعها والتخلص منها وعدم حصول شيء منها. قال عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يخونه، لا يخونه، بل يكون أمينا معه، يعني إذا ائتمنه على شيء يؤدي الأمانة كما يجب عليه، فلا يخونه في شيء ائتمنه عليه وكان أمينا له عليه، لا يخونه، لا يخون الأمانة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا يخونه يعني لا يخون أخاه، وهذا مقتضى الأخوة أو من مقتضيات الأخوة بين المسلمين، أنه لا يخونه، بل يعني يحصل أو يحصل له منه الأمانة ولا تحصل له منه الخيانة. لا يخونه ولا يكذبه، ولا يكذبه يعني لا يكذب عليه، وإنما يصدقه الحديث، وإذا أخبره بخبر يكون صادقا فيما يخبر به، فلا يعامله بالكذب وإنما يعامله بالصدق. نعم. ولا يخذله، ولا يخذله بأن يتركه يعتدى عليه ويساء إليه وهو قادر على نصرته ودفع الأذى عنه فيخذله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: تمنع من الظلم. فهو لا يخذله، بل يعني ينصره ويعني يوصل يعني ما يستطيع إيصاله إليه من النصرة والإحسان ولا يخذله ولا كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام وهذا بيان أن الواجب على المسلم لأخيه المسلم أن يسلم من كل ضرر يحصل إليه بسببه فلا يسفك له دما ولا يأخذ له مالا ولا يسفك له عرضا وإنما تحصل السلامة له من أخيه المسلم ولا يحصل الضرر له من أخيه المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم أخي المسلم لا كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني فلا يناله ضرر بجسمه منه لا بإزهاق النفس ولا بحصول أي جرح يسيل دما أو يلحق أذى في بدنه لا دمه وماله وماله أيضا يكون في مأمن من المسلم فلا يتعدى عليه بسرقة ولا انتهاب ولا غصب ولا جحد لمال كان في ذمته أو خيانة يعني له يعني في شيء له عليه يخونه فيه وكذلك عرضه يعني لا يقدح فيه ويذمه ويعتدي عليه في عرضه يعني يتكلم فيه بكلام لا ينبغي بل يحفظ لسانه فلا يصل أذاه إلى غيره بل يكف لسانه ويسلم المسلمون من لسانه كما قال مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده التقوى ها هنا التقوى هنا ها هنا يعني التقوى محلها القلب ومعنى التقوى ها هنا أن الجوارح هي تابعة لما يقوم في القلب فإذا استقام القلب استقامت الجوارح وإذا فسد القلب فسدت الجوارح كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث نعمان المشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب هو الذي تنبعث منه إلى الجوارح يعني الإحسان والإساءة الإساءة والإحسان هي في الجوارح وتنبعث من القلب وقد قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال فالتقوى ها هنا والتقوى معلوم أنها في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تنتقيه منه وذلك الامتثال أوامر اجتناب النواهي ومعلوم أن هذا الامتثال وهذا الاجتناب إنما ينبعث من القلب إنما ينبعث من القلب التقوى ها هنا وبعض الناس يفهم أو يأتي بهذا يعني بهذه العبارة يعني إذا حصل منه أمر منكر ثم نصح عليه أشار إلى قلبه وقال التقوى ها هنا نعم التقوى ها هنا ولكن الفساد الذي جاء للجوارح إنما جاء من القلب فلو صلح القلب صلحت الجوارح وما حصل من الجوارح من خلل حصل بسبب ما حصل للقلب فبعض الناس الذين يعني يحصل منهم معاصي وإذا نصحوا قال التقوى ها هنا نعم التقوى ها هنا لكن هذا الذي حصل من هذا العاصي إنما حصل لعدم وجود التقوى في قلبه عدم وجود التقوى في قلبه كما ينبغي هو الذي جعله وإلا لو اتقى الله عز وجل لوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى لوقف عند حدوده سبحانه وتعالى وقف عند الأوامر يأتي بها وينفذها وقف عند النواهي لا يقدم عليها لا يقدم عليها ولا يفعل شيئا منها لأنه أمر ونهي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. التقوى ها هنا أيوة. بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر يكفيه, يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لا لم يحصل له إلا حقران أخي المسلم, لو لم يحصل من الشر إلا هذا لكان كافيا. فكيف إذا جاء شرور ورأى هذا الذي هو حسب الإنسان من الشر وكاف الإنسان من الشر, يعني معناه شرا على شر وشرور على شر. وهذا يبين لنا خطورة كون الإنسان يحقر أخاه وأنه يتكبر عليه ويترفع عليه ويحتقره ويترفع عليه بحسب من الشر, يعني يكفيه حسب بمعنى كافي, يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا انضاف إلى كونه يحقر أخاه المسلم شرور أخرى من التعدي عليه في عرضه وماله وبدنه ودمه وغير ذلك من الخيانة والظلم وما إلى ذلك والحسد وكل ذلك, فهذه شرور على شر. ولو لم يحصل له من الشر إلا هذا الشر الواحد الذي هو كونه يحقر أخاه المسلم لكان ظفر بشر عظيم وبضرر كبير. فإذا انضاف إليه شرور صارت شرور إلى شر وأضرار إلى ضرر. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي. عبيد بن أسباط هو صدوق خرج البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه. وأبوه ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن سعد. هشام بن سعد هو صدوق له أوهام خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال: وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي أيوب. وأبو أيوب أبو أيوب, أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, يعني أن هذا تشبيه بليغ من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمسلمين مع المسلمين في البنيان الذي يشد بعضه بعضا بضم أجزائه بعضها إلى بعض. هذا الحديث في تشبيه بليغ من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وذلك أن التعاون الذي يكون بين المسلمين والتناصح والإحسان الذي يكون فيما بينهم شبيه بتناسك البنيان الذي يتناسك بضم بعضه إلى بعض وكان متفرقا, فإذا ضم بعضه إلى بعض حصلت الفائدة من وراء تناسكه واتصال بعضه ببعض. فكذلك المسلمون تعاونهم وتراحمهم وتعاطفهم وتناصحهم فيه الخير والفائدة لهم, كما أن البنيان إذا ضم بعضه إلى بعض حصلت الفائدة من ورائه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه فقال: المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا, وشبك بين أصابعه يعني للتناسك الذي يكون بين البنيان, وكذلك أيضا للتعاون الذي يكون بين المسلمين الذي هو شبيه لتناسك البنيان. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة خرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جده. جده أبو بردة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا وهذه من رواية الأبناء عن الآباء، وهو يعني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني تختلف يعني عن يعني هذه الرواية أو عن هذا الطريق، لأن الأولى فيها عمرو يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده، وهنا الأول الذي هو بريد يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، يعني فهو عكس الذي حصل في إسناد عمرو بن شعيب. يعني عمرو بن شعيب اثنان في الأول على الولاء ابن وأب، ثم الأب يروي عن الجد، وحديث عمرو بن شعيب حديث أبي موسى ابن حديث عمرو بن شعيب ابن يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، وأما حديث عمرو بن شعيب بريد يعني بريد يروي عن أبيه وهذا يروي عن جده وذاك بالعكس، لأن يعني عمرو بن شعيب هو الذي يروي عن جده، لأن الجد يعني جاء في الآخر ويروي عنه حديث. وأما في رواية بموسى فإن الذي يروي عن أبي موسى ابن، لكن الذي يروي عن الصحابي حفيد وهذا الذي يروي عنه ابن، والجد يعني الحفيد هو الذي يروي عن الابن الذي هو أبو بردة. قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمته عنه. قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. قال وفي الباب عن أنس. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة قال إن أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى في أخيه أذى فليمته عنه. وقوله المؤمن مرآة أخيه أيضا هذا يعني يبين يعني ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من أن بعضهم ينصح لبعض، وأنه إذا رأى يعني أمرا يحتاج إلى تنبيه ينبهه عليه، يعني سواء يتعلق في أمور الدين أو يتعلق في الهيئة والشكل، في أن رأى منه يعني شيئا يلاحظه عليه في أن ينبهه عليه، أو رأى يعني أذى يعني في جهة منه أو على شيء يعني من جسده في وجهه أو في كذا، فإنه ينبه على ذلك أو يزيله يعني بنفسه. والحديث في إسناده رجل ضعيف، ولكن يعني كون المؤمن مرآة المؤمن جاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحها الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة، والحديث هذا يعني في إسناده ضعف الذي في بعض رواته أنه ضعيف، ولكن يعني من حيث المعنى فإنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو المروزي المعروف المردوية، وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبيد الله وهو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول أخرجه البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. مسند علي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال في الباب عن أنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه مرة ذكره. انتهى. قال باب ما جاء في السترة على المسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل ثبت في الروايات التي جاءت من ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا زيادة ولا يعرف حق عالمنا؟ لا أدري. يقول إذا أتى رجل كبير إلى المجلس هل أقوم وأجلسه مكاني؟ واعتبر هذا من توقير الكبير؟ لا ما يقوم يجلس ولكنه يفسح له, يعني لا يقوم أحد لأحد ولكن يتفسح الناس, يعني يفسح بعضهم لبعض ويجلسونه فيما بينهم. هل الرحمة مخلوقة أم أن منها ما هو مخلوق منها؟ الرحمة صفة لله عز وجل, ويعني ومن مخلوقاته ما يقال له رحمة مثل الجنة, فإنها رحمة الله عز وجل كما جاء في الحديث إن قال الله عز وجل إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. وكذلك إن الله يعني من له 100 رحمة, يعني خلقها الله عز وجل فهي مخلوقة, يعني فمن الرحمة ما هو مخلوق ومنه ما هو صفة لله عز وجل. فالله تعالى متصف برحمة, ومن مخلوقاته ما يعني يسمى رحمة أو يطلق عليه رحمة, مثل 100 رحمة التي خلقها الله, ومثل الجنة التي هي رحمة الله. يقول السائل: لقد وجدت مبلغا من المال وعند تقديره بالعملة السعودية قدر ب950 ريال, ووجدت مع العملة رخصة قيادة لا يوجد بها أي رقم حتى أتمكن من الاتصال بصاحبها وإعطائه المبلغ, فماذا أفعل؟ هل أتصدق به بنية صاحبه أم ماذا أفعل, مع العلم أني وجدت المبلغ خارج المسجد النبوي؟ المناسب أن تعطيها الجهة المسؤولة عن الأموال المفقودة, يعني وتعطيهم المبلغ والذي معه, وتكون يعني بعد ذلك أديت ما عليك, لأن أصحاب الحاجات يأتون يسألون عن الجهة التي تحفظ عندها الأشياء الضائعة أو التي يؤتى بها يؤتى إليها بالأشياء الضائعة, فأنت أعطيها الجهة المسؤولة وتكون أديت ما عليك. يقول: رجل خصص جزءا من أضحيته للفقراء ثم تراجع عن ذلك قبل توزيع اللحم, وأراد أن يعطي هذا اللحم لأقربائه بمناسبة الزواج عندهم, فهل هذا الفعل جائز؟ بمناسبة الزواج عندهم يعني زيادة في الوليمة ولا إيش؟ هذا كذا يعني هذا غير, يعني كونهم إذا كان أقرباء محتاجون لا شك أنهم أولى من غيرهم, لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة, والإنسان يعني يجعل للفقراء نصيب منها, وإن كان أعطاها لأقرب فقراء فيعني أعطاء الأقرب الفقراء أولى من أعطاء غيره. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.